ذلك عيسى ابن مريم، أي في منطق الإسلام. عيسى كما نؤمن به قول الحق الذي فيه يمترون. عيسى في الإسلام عبد الله ورسول الله وكلمة الله وروح الله. عبد الله قال إني عبد الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ورسول الله، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق،